بتقدير تفويت هذه الأسباب والله أعلم. وهذه الفقرات منه رحمه الله زيادة تأكيد لما أشار إليه فيما سبق من أمثلة في هذا الفصل في أن لله حكمة فيما يخلق من خير وشر في قدره وكونه، وأن وجود هذا الشر النسبي سبب لمعرفة فضل ذاك الخير، ومرت معنا عدة أمثلة على ذلك، ومن ذلك ما أشار إليه رحمه الله من شهادة أن لا إله إلا الله المتضمنة للنفي والإثبات، فلولا النفي كما تقدم ما تم الإثبات، فنفي الألوهية عما سوى الله سبب لإثباتها خالصة لله سبحانه وتعالى. وكيف يمكن أن تنفى الألوهية عما سوى الله ولا يوجد في الوجود من يثبتها لغير الله؟ إذن اقتضت حكمته سبحانه وتعالى وجود هذا المعنى في الكون بتقديره كونا لا شرعا، فشرعا لا يحبه ولا يرضاه وينهى عنه ويبغضه، وأما بمقتضى حكمته سبحانه وتعالى أوجده كونا لتظهر معالم حكمته في الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. فما عرف الناس قدر التوحيد إلا بوجود الشرك وأهله، وما علموا كذلك أهمية التوحيد والعناية به إلا بوجود الشرك وأهله. وهكذا الأضداد توصل إلى معرفة صاحب الحق بالحق الذي وفقه الله إليه. وهكذا المثال الثاني والثالث والرابع في الأمثلة، ولا نظائر كثيرة سبقت كلها تدل على هذا المعنى. أولا أن الله لم يخلق شرا محضا، بل الشر نسبي بالنسبة لما يضاف إلى المخلوق، وأما بالنسبة ما خلقه الله فلم يخلق الله عز وجل إلا كل خير. ثم ثانيا كان في هذا حكمة، فبالباطل يعرف فضل الحق كما بالكفر يعرف فضل الإيمان، وبالشرك علم فضل التوحيد، وبأتباع الرسل الصادقين ووجود من يضادهم علم فضل طريق أهل الصدق. وهكذا كذلك بوجود أهل الشجاعة وما يضادهم من أهل الخيانة والخور علم فضل الشجاعة وأهلها. ثم ختم بهذا المثال للملك الذي أراد أن يظهر شجاعة من معه، فإنه لا يمكنه أن يظهر هذه الشجاعة إلا وأن يوجد في الوجود من ينازعه، فبوجود من ينازعه فتحصل المغالبة، وتكون المغالبة فيها من الشدة ما يظهر حقا وصدقا أن المنتصر كان فعلا شجاعا وقويا. وهذا تقريب للمعنى، فما علمت شجاعة هذا الشجاع إلا بوجود من يضاد هذا الشجاع وحصول هذه المغالبة وانتصاره في هذه المغالبة. وهكذا كذلك لله الحكمة البالغة في إيجاد الحق وإيجاد أهل له، وإيجاد باطل يضاد ذلك الحق وأهل له، وبهذه المضادة يصل الإنسان بحكمة الله إلى تعظيم الحق وأهله. ولهذا ختم فقال: والمقصود أن خلق الأسباب المضادة للحق وإظهارها في مقابلة الحق من أبين دلالاته وشواهده إلى آخر كلامه رحمه الله، يعني بوجود هذه المضادة تبينت منزلة الحق وأهله والأسباب الموصلة إليه. ولله حكمة في كل ما يكون في أمره ونهيه وكذلك قدره وكونه سبحانه وتعالى. وهذه هي مناسبة إيراد هذا بعد ذكر مسائل القدر للتنبيه على هذا المعنى العظيم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.